إن لله وإنا إليه راجعون. تملك الدنيا والمؤمنين وهو الفاتح. النظر فيها سبع معاني انها ليست لحي وطن جعلوها ملجا واتخذوا صالح الاعمال فيها سنه. عود عود عود طيب مبارك الى يد الله الكريم يكون على مكان حجر ذلكم العالم القراني مزعج والقارب لدعوة مصرية وفي التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ طه النعماني القارئ والمقيم من القاهرة. نسأل الله له التوفيق والسداد ولنا ولكم الهداية وحسن الاستماع فليتبنى المشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله كيف من الظل ولو شاء لجعله ساكنا ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعل الشمس عليه جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل وهو الذي جعل لكم الأرض وهو الذي وهو الذي خلق كافر على

وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به

والذين

وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك ان شاء الله من الشاهدين. شهدنا ان وعد الله حق وان طارمته الكافرين وان العرش فوق المال كافر وفوق العرش رب العالمين. هكذا يا لك كنا في الحافة في التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها ربنا على مكان حضر ذلكم العالم القرآني المزعم والقارب الإذاعة المصرية والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الإذاعة الكبير الشيخ طه النعمان القارئ المقيم القاهرة. أما ركاب الهندسة الصوتية والوزارة الكهربائية والمعرض الفني للفراش الحديثة الكبرى فهي تطلب برغبة محلاتكم الكبرى محلات المتوكل على الله الحد وحده العدل أن المحل الوحيد لمئة مسعود وشكر الله سعيكم جميعا.